ليعيد ونسألكم ليش ما في عدنا لعيات لزني يا عالم أرضي محروقة أرضي حريه مسروقة سمعنا عن فحل عن بسأل لو كان ده حب يا ويلي منه كان ده ذنبي ما توب عنه. لو كان نصيبي عايش في جراح عايش في جراح. لو كان ده حب يا ويلي منه. لو كان ده ذنبي ما توب عنه. لو كان نصيبي عايش في جراح عايش في جراح. مراب بروحنا يا ربنا. Thank you. بعمر انت ميا ما فيش عمري ما شكيت لو حتى سوى لف خلاص يا ما قلت عليك ان انت اناني ما بتفكرش لا في روحك بتقول لعيش لك وانت عايش بس الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيتن كو كو كو كو بالفجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعي اجعل صباحك صباح الخير يا صاعطية صباح الصباح فتحي عليه والجبنة فيه شي ولا ملي بس المزاج رايق وسليم باب الأمل بابك يا رحيم الصبر طيب عام ايه غير الأحوال Cook, cook. ودك بيبتن كوكو كوكو بالفجر يلا بينا على باب الله يا صانع عيني اجعل صباحا صباح الخير يا ساطي يا ساطي يا ساطي. نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفس الكلام مقدرش أطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما فكر فيك أنا لغاية منام والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل ولا من أيامك يوم ما بيوحشني تقدر قرب تاني الدنيا انت مليتها علي وكأنك مخلوق علشاني ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في في كلامي عايش في كل أيامي عليك في كل أحلامي ما بتسيبني ولا حاجة بنساها وعمنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل أيامي عينيك في كل أحلامي ما بتسيبنيش تقدست من مرأة في الوجود تنزهت عن أنثى توضعي كأن الإله اصطفاك على كل البرية من أجمعي لعمري يا أنت كمال الهوى وباب إلى العشق لم يقرعي أغار على العين من كحلها إذا سال من رمشها الأودعي باسم الهوى أبتعي تبتدي قصتي في حبها الأبيض الأنصاري. فداه واذكروني لها بكل جميل فعسى تحن علي عسى تربتي في عظامي تشتهي أن تدوس قدمها إن روحي تناجيها وعيني تسير إثر خطاها يشفني سوى أملي أنني يوما أرى الله. ليلتهن بعيد وسبنا كل الناس. أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد مليني ده الإحساس، وأنا هنا جنبي أغلى الناس، جنبي أحلى الناس. وماله لو ليلتهن بعيد وسبنا كل الناس. أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد مليني ده الإحساس، وأنا هنا جنبي أغلى الناس، جنبي أحلى الناس. حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح، تعالى جوا حضني وارتاح، دي ليلة تسوى كل الحياة. ومالي غيرك قولولا حبك هعيش ليمين، حبيبي جاي أجمل سنين وكل مدى تحلى الحياة. حبيبي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيك، يا ما كان نفسي قبلك بقالي زمان خلاص وهحلم ليه، ما انا هنا جنبي اغلى الناس، جنبي احلى الناس. حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح، تعالى جوا حضني وارتاح، دي ليلة تسوى كل الحياة. ومالي غيرك قولولا حبك هعيش لمين، حبيبي جاي أجمل سنين وكل مدى تحلى الحياة.